المسألة الثانية: إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة. يعني مراد المؤلف هنا إذا تلف بعض المال، المال إذا تلف كله أو بعضه قبل وجوب الزكاة لا شيء، لكن هذا المال تلف كله أو بعضه بعد وجوب الزكاة، فهل يضمن صاحبه أو لا؟ الأقوال فيما أذكر في ذلك أربعة، وهي على صلة في المسألة الأولى. فمثلا نجد أن الرواية الأولى عند الحنابلة وهي مشهورة أنه يضمن على كل حال. الرواية الثانية التفريق بين أن يتمكن أو لا يتمكن، فإن تمكن ولم يخرج فهو ضامن، وإن لم يتمكن فلا ضمان عليه، لا يضمن المتلف. ومن العلماء من فرق، ومن العلماء وهم الحنفية من قال لا ضمان عليه إلا أن يطلبها منه الإمام فيمنعها، يعني يتوقف في إخراجها، في هذه الحالة يلزمه. وبعض العلماء قال لا ضمان عليه إلى أن يأتيه المصدق، أي الذي يأخذ الصدقات. هذه هي الأقوال الأربعة في هذه المسألة، وهي شبيهة بالمسألة السابقة. قال: فقوم قالوا يزكي ما بقي، وقوم قالوا حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض. المؤلف هنا لم يبحثها اكتفاء بما ذكره في سابقته، لكن كما قلت لكم من العلماء من قال هو ضامن مطلقا، وهذا هو مشهور مذهب أحمد. الثانية التفريق بين أن يتمكن أو لا يتمكن، فيضمن إن تمكن فلم يخرج، ولا يضمن إن لم يتمكن. وهذا أيضا هو أيضا مذهب الشافعي. الثالثة والقول الثالث هو مذهب أبي حنيفة، لا تلزمه زكاة، بمعنى لا يضمن، تسقط عنه الزكاة في هذه الحالة إلا أن يطلبها الإمام فيمنعها، يعني يمتنع عن أدائها، ففي هذه الحالة يلزمه لو ضاعت، لأنه بذلك قصر، طلبت منه الزكاة فأبى أن يدفعها فضاعت، فيكون ضامنا لها. الرابع تقييد ذلك بالماشية، وهذا هو مذهب المالكية. وقوم قالوا حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما. قال: والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون، أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال. الديون أنواع، دين قد يكون من كذا ودين يكون من كذا، ومعلوم أن الدين يتعلق بذمة المدين، الدين يتعلق بذمة المدين ولا يتعلق بالعين نفسها، لكن الوكيل إنما دائما حق الموكل تتعلق بالعين. أمثال الوكيل وغيرهم الذي سماهم المؤلف الأمناء، أي الذين توكل إليهم أمور ويوكلون فيها، فهؤلاء دائما يتعلق الحق فيهما بالعين. وفرق بين أن يتعلق الحق بالذمة وبين أن يتعلق بالعين، لأن الذي يتعلق بالذمة لا يسقط بتلفه وزواله إلا على التعليلات التي ذكرنا، وأما إذا تعلق بالعين فإنه يسقط بذهاب العين، إلا أن يوجد تفريط، كما لو وكل إنسان على مال أيتام فضيع بعضه فإنه لا يضمن إذا كان أمينا على هذا المال، لكن لو فرط يضمن، لأن هذا فيه ضرر على اليتيم. وهكذا، هذا هو الذي يريد المؤلف أن يبحثه، وهو الذي جعله سبب الخلاف وأسس المسائل متفرعة عنه. أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال لا بذمة الذي يده على المال كالأمناء وغيرهم. فمن شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال: إذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه، لأن الحق متعلق بالعين، والعين قد ذهبت وزالت، فذهب الحق تبعا لذهابها، هذا هو مراد المؤلف. ومن شبههم بالغرماء قال يضمنون. الغرماء أصحاب الديون، هم حقوقهم لا تتعلق بماذا، فلو أن إنسانا اشترى مثلا سلعة من السلع فتلفت، هل نقول حق المدين قد ذهب، صاحب الدين سقط حقه؟ لا، هو متعلق بذمة هذا الإنسان، إلا أن يعفو يتجاوز، هذا أمر طيب وقد رغبت فيه الشريعة، لكننا نقرر حكما شرعيا. لا شك كما ذكر المؤلف الصورتان مختلفتان، فرق بين ما يتعلق بالذمة فيدور معها، وبين ما هو متعلق بالمال وهو ما يعرف بالتعلق بالعين فيدور معه وجودا وعدما، يوجد بوجود العين ويذهب بذهابها. قال ومن فرق بين التفريط ولا تفريط ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه، إذ كان الأمين يضمن إذا فرط. لا شك أن الإنسان إذا أمن على أمر وكل فيه وقصر فيه تقصيرا واضحا فإنه يضمن في هذه الحالة. قال وأما من قال إذا لم يفرط زكى ما بقي، فإنه شبه من هلك بعض فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه. يعني أحيانا يذهب المال قبل الزكاة، قبل وجوب الزكاة، فإذا ما جاء وقت الوجوب يكون المال قد نقص عن النصاف فلا تجب، فيريد أن يشبه ما ذهب بعد وجوب الزكاة بما ذهب قبله، فلما كان ذهاب بعض المال قبل الزكاة يمنع وجوب الزكاة، كذلك أيضا ينبغي أن يكون ما يذهب بعدها. قال كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإنما يزكي الموجود فقط، كذلك هذا إنما يزكي الموجود من ماله فقط. لا شك أن الذين قالوا من الفقهاء بأن ما بقي تكون الزكاة فيما بقي مهما قل، حتى قال بعضهم ولو 10 دراهم فإنه يعطي الفقير منها بنسبته، هؤلاء قصدوا من ذلك التخفيف، لا ينبغي أن يتحمل الفقير الضرر، وإنما ينبغي أن يكون شريكين، المالك ومستحق الزكاة أن يكون شريكين في ذلك. قال وسبب الاختلاف هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب. بين الغريم الذي هو صاحب الدين والأمين الذي يكون أمينا على أمر من الأمور كالأمين على اليتيم والوكيل، وكذلك أيضا المضارب الذي يشتغل في مال المضاربة، وهؤلاء أمثلة كثيرة جدا إن شاء الله نتحدث عنها تفصيلا في أحكام البيوع. قال وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال، فإنهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن، إلا في الماشية عند من رأى أن وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول. هذه إشارة إلى مذهب مالك، يعني يريد أن يقول العلماء شبه متفقين على أنه إذا حصل تقصير فإنه يضمن، إلا فيما يتعلق بماذا؟ بالماشية التي تتطلب أن يخرج المصدق، أي الذي يستلم الصدقة، الذي يرسله الإمام ليتسلم الصدقة، ما لم يذهب لا يعتبر مفرطا لأنه ينتظر مجيئه وهو لم يأتي بعد فلا يكون ضامنا. قال وهو مذهب مالك. نعم وهو كما قال.